قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتقدم الحديث عن مطالع سورة الواقعة. فأقول بالله تعالى التوفيق، سبق الحديث عن الصنف الأول الذين هم أعلى درجة وأرفع منزلة من أهل الجنة وهم المقربون، والآن الحديث عن الصنف الثاني من أهل الجنة وهم أصحاب اليمين، وهم الذين يتلقون كتبهم بيمينهم وهم الأبرار. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، تعجب مما أعد لهم من النعيم، مما أعد لهم من النعيم. وعند قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ينبغي أن نذكر أن أهل الجنة في الآخرة كما سلف يتلقون كتبهم بأيمانهم، وتلك بشارة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فهذه بشارة لهم. وفي الدنيا شأن أهل الإيمان الأخذ باليمين والإعطاء باليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أخذ بيمينه، إذا أعطى أعطى بيمينه. ورد حديث يحث على ذلك: لا أخذن أحدكم بشماله ولا يعطين بها، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذا في الأكل والشرب. والضجعة عند النوم تكون على اليمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على يمينك، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. إن قلتهن ومت مت على الفطرة. ولكن هذا الاضطجاع على اليمين يكون لأول وهلة في نومك، لكن لا مانع بعد ذلك أن تتقلب. وقد قال تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فهذا دليل على جواز التقلب بعد ذلك على الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، ثم دعا أو استغفر استجيب له أو غفر له. فالتعار هو التقلب على الفراش ليلا مع الكلام. فكل هذا دال على جواز التقلب في الفراش أثناء النوم، والله أعلم. لكن البلاد تكون يمينا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إن شأنهم العظيم هم الآخرون. بيّن جزاءهم ربنا سبحانه فقال: في سدر مخضود. في سدر مخضود، السدر معروف شجرة السدر. وشجرة السدر في الأصل إذا رأيتها أنت الآن، يعني تنبت في بعض البلاد في البوادي، بلاد كثيرة تنبت فيها شجرة السدر، ليست بالشجرة التي تراها ذات القيمة التي تراها يتلهف عليها. فكم من شجر آخر أحسن منظرا وأبهج شكلا من شجر السدر، لكن السدرة من سدرة المنتهى، كما قال تعالى: عند سدرة المنتهى. هي شجرة ينتهي عندها كما قال البعض علم الخلائق، أو لا يتجاوزها الخلائق. لكن كما قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتراها من أمر الله ما اعتراها، فأصبحت لا يستطاع وصفها من حسنها وجمالها، من شدة حسنها وشدة جمالها أصبحت لا تكاد توصف، لا تكاد توصف. والسدر هنا أيضا سدر مخضود، خض أي أبعد شوكه، شجرة السدر فيها شوك، خض أي أبعد عنه الشوك وكل ما يشين، فهذا أصل الخض. الخض إن خضضت شيئا أبعدت عنه ما ليس، ما ليس منه، وأبعدت عنه ما فيه أذى، والله أعلم. فالسدر معروف ومخضوض منزوع شوكه، في سدر مخضوض وطلح، الطلح الموزو، كذا قال كثير من أهل التفسير. الطلح، ما الطلح؟ الموز. فأسماء أحيانا تتقراها ولا تفهم معناها. طيب أسألك يا صاحبي أنت، قال تعالى: وعنبا وقضبا، لا يجيب أحد إلا الذي يسأل، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فأنت عندك السؤال: ما معنى وعنبا وقضبا؟ ما معنى القضب؟ من خلفه؟ قضب يعني إيه؟ نعم، ليتك ما تكلمت، كنت مسطورا عليك. شجرة ماذا؟ لا، من يعرف القضب؟ القضب يا إخوة البرسيم، البرسيم في اليمن، ونحن في اليمن يقول لك القضب، يحملوا البرسيم على الحمار، يقول لك القضب، القضب اللي هو إيه؟ البرسيم. عرفت؟ فيسمى ماذا؟ القضب، البرسيم، ليس شجرة، ليس شجرة وليس بقرة. نعم. وحدائق غلبا، نسأل هذا الركن، حدائق غلبا يعني يا جماعة؟ حدائق غلب، الحدائق الغلب، الحدائق ذات الأشجار عظيمة الساق، الساقها ضخم، يعني العمود مثلا عمود ضخم يسمى أغلب، يسمى إيه؟ أغلب. فحدائق غلبا حدائق ذات أشجار سوقها عظيمة. ومن هنا كان الفرزدق يهجو جريرا، أنتم تعرفون صور الهجاء المتبادل بين من؟ الفرزدق وجرير. فيقول الفرزدق في شأن من؟ جرير، شاعران متناحران في زمانهما من فحول الشعراء، يقول الفرزدق في شأن جرير: عوى عوى عوى، يعني إيه؟ عوى فأثار أغلب ضيغميا، يعني عوى لما هبهب يعني أثار من؟ الأغلب. يقول لنا شخص عظيم الرقبة ضيغمي، أغلب عظيم الرقبة: فويل لابن المراغة مما استثار، يعني كان في أسد ساكت عظيم الرقبة، فهذا لما عوى هيجني عليه حتى أنقض عليه، فالويل له. فالأغلب، ما معنى الأغلب؟ عظيم الساق، عظيم الرقبة، قطر ضخم، مفهوم كده؟ فهذا معنى إيه؟ أغلب. وطلح منضود، وطلح منضود، راكب بعضه فوق بعض، وهذا شأن الموز، الطلح الموز بعضه فوق بعض، والبلح أيضا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني منضد بعضه فوق بعض. عرفت؟ ماشي. وطلح منضود، وطلح منضود، ما معنى الطلح المنضود عندك؟ اي موز، ماشي، موز فتحتها مش مشكلة، هي الصح، موز. وبعدين وطلح منضود متراكب بعضه فوق بعض. وظل ممدود، ظل واسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وطلح ممدود، وطلح وظل ممدود، عفوا، وظل ممدود، يعني في ظل في الجنة وظل في النار. انطلقوا لأهل النار إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. قال تعالى: وظل ممدود وماء مسكوب. مسكوب يعني ايه؟ ما معنى مسكوب؟ مسكوب، اسكب الماء، هذا مسكوب. لا تبكي على لبن مسكوب. لماذا يعني لا ابكي؟ شعر، ماشي، حاضر. قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا فيها أزمة ولا لها انتهاء. فأنت في الدنيا قد تكون منعما ولكنك خايف، خايف من ماذا؟ أن يزول عنك هذا النعيم. لكن أهل الجنة في نعيم. قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال تعالى: لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، ما له من نفاد. وقال: لهم أجر غير ممنون. قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. قال بعض العلماء: المراد بالفرش هنا النساء، المراد بالفرش النساء، لقوله: إنا أنشأناهن إنشاء. وقال البعض: بل الفرش على بابها ولكنها فرش عليها حور حسنوات. وأشير إلى الحور الحسنوات بقوله: إنا أنشأناهن إنشاء. وقال البعض: إن المرأة فراش للرجل، لكن الأظهر أنها فرش على ظاهرها، وعلى الفرش، على الفرش نساء حسنوات حور العين. إن أنشأناهن إنشاء، أي إنشاء حسنا، خلقناهن خلقا حسنا، فجعلناهن أبكارا، جعلناهن أبكارا، كما قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال: إن نساء الدنيا يعدن أبكارا كما يعدن أبكارا، في الآخرة يعدن أبكارا. فليست الحور الحسان هن الأبكار فقط، بل نساء الدنيا أيضا يرجعن أبكارا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا، متحببات إلى الأزواج في سن واحدة. ممكن أنت تروح تخطب واحدة جميلة جدا وشكلها رائع، لكن بعد أن تتزوجها لجمالها تجدها غشيمة في التعامل، كما قول العامة: تكلكع الكلام، ترميك بأحجار، تأتي تتكلم حلوة صح ودمها خفيف وعيونها عسلية ولا سودة ولا زرقاء لا أي حاجة، وشكلها وسيم وبيضاء، لكن إذا جئت عند التعامل تلقيك بقذائف. وارد هذا يا أخوة، وارد هذا. فهذه ليست بعربة، إنما العرب المتحببات إلى الأزواج المتغنجات المتكلمات كلام طيب ينم عن فهم وعن حب، وعن هذه تسمى إيه؟ عربة. والنسوة مجتمع يسمون عربا، عربا، اترابا في سن واحدة، في سن واحدة. فهمت؟ يعني لما تخطب لا تركز على البياض والشعر الساف حسب، ايضا انكشها نكشة كده ممكن تعضك، فيعني ممكن يعني انكشها بعض النكشة كده، يعني يمكن ترى منها ما يوزن المسألة، يعني بعد ان تكون متلهفا تجدها عصبية، تجدها متكبرة عليك، تجدها يعني مشاكل ثانية. فالدين ومع ذلك الخلق القويم. فهناك عربا أترابا في سن واحدة متقاربة في سن متقاربة، تقول فلانة تربة لفلانة أو فلان ترب لفلان، يعني يماثله ويشابهه. عربا أترابا لأصحاب اليمين، أعددناهن لأصحاب اليمين. فالتقدير المحذوف جائز في الكتاب العزيز، فقوله لأصحاب اليمين أي أعددناهن لمن؟ لأصحاب اليمين، أو أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين. كل أنشأناهن إنشاء جاء معمولها متأخرا، إن أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين، والأوصاف أوصاف عارضة. قال تعالى لأصحاب اليمين ثلة من الأولين، جماعة من الأولين، وثلة من الآخرين، وجماعة من الآخرين. هل الأولون الأولون من هذه الأمة، والآخرون الآخرون منها، أو الأولون من الأمم المتقدمة والآخرون من أمتنا؟ بكل قال فريق، والظاهر الأول. إذ آيات فاطر أو آيات فاطر تكاد أن تفسر هذه الآيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه من هذه الأمة، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصد صاحب اليمين، والسابقون هم المقربون الذين السابق بالخيرات، هم السابقون بالخيرات هم المقربون. قال بعض أهل العلم أشاروا إلى نكتة تؤيد أن السابقين، أن المقربين من هذه الأمة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما وصف الأمم المتقدمة وصفهم بوصفين، قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون ساء ما يعملون، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فقسموا إلى كم قسم؟ قسمين، أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. المقتصد في أمتنا هو الوسط. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وجاء عندنا زيادة سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا حذى ببعض العلماء إلى القول بأن السابقين سابقون المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من أولين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والعياذ بالله من أصحاب الشمال، قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، إنهم في شر وفي خطر عظيم، وما أدراك ما العذاب الذي أعد لأصحاب الشمال، وهم الذين يتلقون الكتب بالشمال. في سموم، السموم الحر الشديد، الحر الشديد، الريح السموم هي الريح الحارة الشديدة، والحميم الماء الذي بلغ أعلى درجات حرارته. يعني البخار والرياح سموم، تحرق الوجه، تلفح الوجه تحرقه، والماء إذا شرب يقطع الأمعاء، فهو حميم بلغ أعلى درجات غليانه. في سموم وحميم، عياذا بالله، لا يكاد شخص يقف متأملا الآيات لا يكاد يستوعب كيف يعيش أو كيف مصير هؤلاء القوم. يعني إذا الرياح التي تهب ليست رياح باردة، إنما رياح تحرق الوجوه. إذا شربوا الماء يقطع الأمعاء، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سكت في مظلة، قال تعالى وظل من يحموم، قيل دخان أسود يقذف شررا، لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، انتفت عنه كل الصفات الطيبة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا أغنياء من الطرف، ومع كفرهم وغناهم يصرون على الحنث العظيم، والحنث الشرك، الحنث العظيم الشرك. فيجوز أن يوصف شيء باسم بصفة العظيم مع أن الله اسمه العظيم، الله اسمه الملك. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، الله اسمه المؤمن. قال عليه السلام إن من الشجر الشجر مثله مثل المؤمن مع الفارق بلا شك. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الشرك العظيم، الحنث الإثم. ومنه حنث الشخص في يمينه، يعني وقع في الإثم لكونه لم يبر يمينه. فالحنث ماذا؟ القسم. لا مش القسم، الحنث حنثت أثمت بسبب مخالفة ما أقسمت عليه. الحنث الإثم، الإثم العظيم والذنب العظيم الذي هو الشرك. وكانوا يقولون أي منكرين للبعث أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كانوا ينكرون البعث. فتنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالفارق بين أوساط زماننا من بلادنا في مصر وبين الكفار أنذاك فروق من نواحي شتى. منها أي عاصي من المسلمين في مصر لا ينكر البعث، لا يقول ليس هناك يوم آخر، لا، ممكن تجده يسكر، يزني، يشرب يحتسي المخدرات، لكن لا ينكر بعثا ولا ينكر قرآنا إلا الملاحدة والعياذ بالله. كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل لهؤلاء إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل سيجتمع في يوم حدده الله ووقته الله. كل الخلق في صعيد واحد من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبي وأبوك وجدي وجدك وجدتي وجدتك، كل أنبياء رسل، فرعون، هامان، قارون، كل الخلق سيجتمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فقد يقول شخص أنا أريد أرى واحد من الصالحين أو نبي، أو يريد يرى فرعون هذا المتكبر كيف كان وشكله. كل عار ومنشغل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الضلال يطلق على معاني، الضلال يطلق على التيه عن الحق، الضلال يطلق على التيه أحيانا. ضل فلان يعني فقد فلان، ضلت الناقة يعني فقدت الناقة، ويطلق على الإضمحلال والتفتت والذهاب. أئذا ضللنا في الأرض، قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، متنا وتفرقت أجسامنا وأجسادنا وعظامنا. والضلال يطلق أحيانا على البعد عن سواء القصد، عن الخط المستقيم. يطلق عليه أيضا ضلال. قال تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. البطن تمتلئ من هذه الشجرة الخبيثة الملعونة. فشاربون عليه من الحميم، تشرب كي تهضم ماء يقطع الأمعاء، نعوذ بالله. فشاربون شرب الهيم، شرب الإبل العطاش التي أصيبت بالجرب فتحتاج دوما إلى ماء تشرب الهيم الإبل العطاش. هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم يوم القيامة. أسئلة أطرحها وليت معنا كتب كنا نهدي لمن، لكن إن شاء الله نأتي الدرس القادم. ذكرنا يا شيخ محمد، نأتي ببعض الكتب نسأل الأسئلة. فيما سبق بعض الأسئلة، مثل ما معنى قوله تعالى مدهامتان؟ كلمة واحدة، ما معنى مدهامتان؟ المصيح عبد الباسط يصيح مدهامتان وأنت لا تعرف معنى، لا بأس. دعك، ما معنى مدهامتان؟ خضروان شديدة الخضرة حتى أشبهت اسودت من شدة الإخضرار، ليس السواد المعلوم، ملئ تاريا وماء، والله أعلم. نقول كيف تجمع بين قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني نظرك اليوم حاد وقوي، وهذا الكفار، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم، فهنا عمي وهنا بصرك اليوم حديد، وكذا في المعنى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وما أشد إبصارهم يوم يأتوننا. اختلاف، أحسن الله إليك، اختلاف الأحوال، أحوال يرون الأمور على حقيقتها أشد ما تكون وضوحا حتى يعذبوا على جرائمهم وحين يسحبون أميانا. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المراد بالمزيد؟ المزيد النظر إلى وجه الله سبحانه. سؤال عقدي، هل يرى المنافقون ربهم يوم يقوم الأشهاد؟ والدليل هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة؟ نعم، سؤالي أنا لم أسألك عن موطنهم، لم أشوفوا ربنا، عندك دليل؟ لا. طيب، ليس عندك إلا هذا الدليل، بارك الله فيك. نعم، يرى المنافقون ربهم لكن لا يتلذذون بتلك الرؤيا ولا تستمر، يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمع كي يسجد يخر لوجه طبقا واحدا. ماشي، هنا حديث أحببت أن ألفت النظر إليه، لأن بعد التحقيق مع الإخوة وجدنا فيه بعض الضعف وبعض الإعلال. حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، الحديث نعم، ولا تكنوا أو ولا تكنوا، يعني لا تستعمل كناية، قلها صريحة. الحديث في سنده علة عتي بن ضمرة، حديث لا يرتقي إلى التحسين، وقد وردت له رواية أخرى بها علة. طيب، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ ما معنى نقبوا في البلاد؟ هل من محيص؟ نعم، فتشوا أحسنت، هل يجدون مهربا يهربون إليه أو لا يجدون؟ سؤال فقهي، من يتصدى له؟ أنت ولا تبع السؤال؟ تبع السؤال أنت؟ طب سأعلن اسمك ولا أسطر أحسن؟ ماشي، سأسطر. هل تعلم من السنة دليلا على جواز البيع بالتقسيط؟ أنا سألت من السنة، كن دقيقا في الإجابة، سألت هل تعلم من السنة دليلا على جواز البيع بالتقسيط؟ حديث جاب، حديث جابر ان الرسول اشترى الناقه وسدد الثمن لما وصل الى المدينه، لكن كان تقسيط ولا تاجل؟ طيب، نعم، ما الدليل؟ لا، البيع بالتقسيط. هو إذا جوزنا البيع بالآجل جوزنا البيع بالتقسيط. من ثم تذكر دليلا من القرآن على جواز مؤخر الصداق؟ نعم، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. رجل عليه دين، هل يجوز أن يسدده بأكثر منه؟ نعم، ماذا؟ أنا لي عند شخص 1000 جنيه راح استلف أخذهم، قال خذ 2000 أنا مسامحك، يجوز؟ أتيت الرسول أتقاضى دينا لي عليه جابر يقوله فقضاني وزادني، وأحاديث أخر في هذا الباب. ماشي، أريد دليلا من الكتاب وآخر من السنة على أنت جاري فخليك تهرب من هنا المرة اللي جاي، على جواز نظر الرجل إلى امرأتين في آن واحد بشأن خطبتهما، خطبة واحدة منهم. آية وحديث، آية وحديث، ادعي له قل يا رب وفقه يا رب أخوك في كرب. نعم، هند إيه؟ هند أتت النبي قال أنكحي، ما فيش كده لا هند ولا قال أنكح، ده عشان تاخد فلوس تسرق، جاي تاخد فلوس من ورا زوجها، دي مسألة أخرى. لا، ده أنا أقول الرجل يرى امرأتين، اللي أنت تجيبه أنت العكس، فاطمة بنت قيس قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني. لا، أنا بعكس القصة، بعكس القصة من ماذا؟ من نظر الرجل إلى امرأتين بصدد الخطوبة في وقت واحد، أو هذه بعد تلك، يعني راح الظهر الواحدة وبالليل الواحدة. أريد دليل من الكتاب ودليل من السنة، لو كانت فيه فلوس. نعم، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، هذا واحد، ومن السنة أو من فعل الصحابة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، انظر أي امرأتين شئت أتنازل لك عنها تتزوجها. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى الأمر المريج؟ مضطرب؟ لا، المريج ليس المضطرب. نعم، مختلط، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان. سؤال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سورة تسمى سورة بني النضير، صبرا، ما هي سورة بني النضير؟ الحشر، أحسنت. وما المراد بقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ عندك اليهود، أي لأول حشر، الشام أرض المحشر، أحسنت. دليل من سورة طه على المقاطعة، يستدل به على المقاطعة، مقاطعة الكفار أو هجرانهم. ماذا عندك؟ نعم، عندك أنت من أي البلاد؟ طاجيكستان، طاجيك بلاد، طاجيك طاجيكستان بلاد، باكستان أفغانستان، بلاد الأفغان، طاجيكستان. مرحبا يا طاجيكستاني، يا أهلا وسهلا. أحسن الله إليك، ما اسمك إذن يا عبد الرشيد؟ زادك الله رشدا وسدادا. يقول إن موسى عليه السلام قال للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا واحد يتعامل معك، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا مصافحة ولا أي شيء. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. طيب، سؤال فقهي وبه نختم إن شاء الله. سؤال متكرر لكن: ما أدلة القائلين بجواز المسح على الجورب بعد تضعيف الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فعل الصحابة مع القياس. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.